بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد 20 من شهر شوال سنة 32400 للهجرة، نبدأ في شرح كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. وهذا الكتاب هو من أنفع الكتب المختصرة في أحكام الحج والعمرة والزيارة، حيث تميز أولا بسهولة العبارة ووضوح المعنى، ليس فيه تعقيد، معروف أسلوب الشيخ ابن باز، أسلوب سهل واضح. وتميز أيضا بالاختصار، ليس كتابا مطولا، وتميز أيضا بحسن الترتيب والإيضاح لأحكام الحج والعمرة والزيارة، وتميز أيضا بالتحقيق، الشيخ حقق فيه مسائل، وتميز أيضا بالتزام الأثر والسنة والبعد عن البدع، وكيف لا يكون كذلك، ومؤلفه إمام أهل السنة والجماعة في عصره. وتميز أيضا بكثير من الأداب والتوجيهات والإرشادات، وهذا المسلك التربوي معروف عن المؤلف رحمه الله. فكتاب هذا ليس كتاب أحكام فقه فقط، لا، فقه وأدب، فيوجه الحجيج والمعتمرين، يعلمهم كثيرا من الآداب والسنن. وتميز أيضا بميزة عظيمة جدا، وهي التحذير من الشرك الأكبر والأصغر، والتحذير من الخرافات والبدع. وهذا مع الأسف يعني يندر في أمثال هذه الكتب، أو يقل، إلا إذا ألف أحد العلماء الأثريين فإنه ينبه. والشيخ رحمه الله لا يترك فرصة إلا ويحذر من الذنب العظيم الذي هو أعظم ذنب، وهو الشرك، ويأمر بالتوحيد الذي هو أعظم أمر. فهذا الكتاب من أنفع الكتب، لذلك من درس هذا الكتاب دراسة تحرير وتأمل وتحقيق وفهم، فإنه ينتفع به كثيرا جدا في هذا الباب، في باب الحج والعمرة. ونحن إن شاء الله طريقتنا يقرأ المتن، يقرأ الكتاب ونعلق عليه. ورحمة الله على المؤلف رحمة واسعة، وجزاه الله خيرا عما قدم وعما جاهد وبين ونصح، رحمة الله عليه. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين في طبعة ولمن شاء الله، ولمن شاء الله من المسلمين، واجتهدت، ولكن نحن نعتمد هذا، إن هذه الطبعة الأخيرة التي حققها الشيخ وراجعها بنفسه. جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين، واجتهدت في تحليل مسائله على ضوء الدليل. وهذا من تواضع الشيخ، يقول جمعته لنفسي، ولكن هذا الجمع الذي كان لنفسه انتفع به الملايين من المسلمين. ويدلك على ذلك، على هذا، كثرة طبعات هذا الكتاب. هنا في الحاشية يقول: الطبعة 31 عام 1417 التي عرضت على سماحته وصححها في عدة جلسات، آخرها في 12 من الشهر 12، يعني في اليوم الثاني من أيام التشريق، سنة 1418، يعني قبل وفاة الشيخ تقريبا بسنتين أو بسنتين ونصف. إذن هذا من آخر التحقيقات والمراجعات من المؤلف رحمه الله. قال: وقد طبع للمرة الأولى في عام 63300 للهجرة على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه. الشيخ لما كتب، لما طبع الكتاب، يعني لا نقول لما ألف، لأنه أحيانا المؤلف يؤلف ثم يؤخر الطباعة. الطبعة الأولى قال عام 63، والشيخ مولود عام 30 و300 ألف. يعني كم كان عمر الشيخ لما طبع هذا الكتاب؟ كان سنه 33 عاما، يعني شاب صغير بحكم يعني العلم. وهذا يعني معروف أن الشيخ ابن باز اشتهر بالعلم والتحقيق والرسوخ منذ شبابه الأول رحمه الله، يعني يؤلف كتاب في البنات في ذلك الوقت ويطبع بأمر الملك على شح الطباعة. يعني في ذلك الوقت ما يطبعون أي كتاب، مطبعة واحدة فقط في مكة وتطبع إلى الكتب المهمة، وبأمر من سماحة المفتي في ذلك الوقت الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ، وما كان يطبعون أي كتاب. فهذا يدلك على أهمية هذا الكتاب وعلى عظيم فائدته. لذلك طبع بأمر الحكومة بأمر الملك في ذلك الوقت المبكر، الشيخ لم يزل شابا. والشيخ رحمه الله كان في تلك الفترة يعني كان يزاول عمل القضاء، كان قاضي. قال: ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته تحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة. وأسأل الله أن يعمم النفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، رحمه الله. والشيخ ما تعرفون توفي في يوم الخميس 27 من شهر الله المحرم 20401. نعم، الآن نبدأ في قراءة الكتاب. نعم يا أبا عروة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة للحمد وبيان فضله وآدابه وما ينبغي من أوراق السفر لآدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة ذات عليه صلاة الله، قد تحريت فيها ما أنزل عليه كتاب الله وسنة رسوله الهادي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن من الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم كما تعرفون من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. نعم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يرسل ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. آمين. إذا الشيخ رحمه الله المحفز له على تأليف الكتاب النصيحة للمسلمين، وهكذا علماء المسلمين يؤلفون، يحررون، يجتهدون، يجمعون، يحققون نصيحة لأهل الإسلام رحمة الله عليهم. ولذلك الله عز وجل يبارك في جهودهم ويبارك في أعمالهم، ويبارك في مؤلفاتهم. وسجد العالم من هؤلاء لم يبلغ 40 سنة ومؤلفاته أمهات ومرجع، سبحان الله، يعني تكون مؤلفاته مراجع أصيلة في التحقيق وفي العلم. هذه من البركة، وهذا أيضا بسبب إخلاص النية والقصد. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. أما الحديث الذي ذكره الشيخ هنا، من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم إلى آخره، فهذا الحديث كما قال الشيخ أخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية عن حذيفة مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف فيه 3 علل. الأولى ضعف عبد الله بن أبي جعفر، الثانية ضعف أبيه وهو أشد ضعفا من ابنه، الثالثة الكلام في الربيع وهو ابن أنس، لا سيما في رواية أبي جعفر الرازي عنه. وينظر تهذيب الكمال المجلد 9 صفحة 62. وقال الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف، كما في الضعيفة برقم 12 و300. إذن هذا الحديث هو الظاهر أنه ضعيف جدا، ضعيف جدا، يعني إسناده فيه علل، فالظاهر أن هذا الحديث ضعيف جدا والله أعلم. وعلى كل حال هذا الحديث يغني عنه أحاديث أخرى، منها حديث أوس تميم بن أوس الدار متقدم الدين النصيحة. وأيضا هناك حديث في الصحيحين، هناك حديث في الصحيحين من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. وأيضا هناك حديث آخر، حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا كل الأحاديث تدل على النصيحة للمسلمين، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويضللت هذا فعله من فضل الله واياكم بمعرفه الحق واتباعه، ان الله عز وجل قد اودم على عباده حج بيته الحرام وجعله احد اركان الاسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس من كل بيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هنا عندي في طبعة: وجعله أحد أركان الإسلام 5، في طبعة، لكن كما قلت هذه الطبعة التي أقرأ منها هي المعتمدة، هي آخر الطبعات. نعم. قال رحمه الله في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأقصار ويرضوا كل من كان له جدة ولم يكن يظلم عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. نعم. أما الأثر الأول، أثر عمر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدا، يعني له غنى وسعة من المال، ولم يحج يضرب عليهم الجزية، ما هم المسلمين، ما هم المسلمين، لتركهم فريضة الحج. هذا الأثر صححه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير في المجلد الثاني صفحة 26 و400. إذن الأثر صحيح. طب كيف نخرج ليضرب عليهم الجزية ما هم مسلمين ما هم مسلمين؟ نخرجه كباقي الأحاديث الأخرى وكذلك الآيات القرآنية. جيد، أن هذا من نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد. ولكن الحافظ هنا خرج خريجا آخر فقال ومحمله على من استحل الترك، محمله على من استحل الترك يعني ترك الحج مستحلا لتركه، يعني يجوز أن الإنسان يترك الحج، والحج ركن من أركان الإسلام واجب وفريضة على القادر، فكيف عمر يقول ليضرب عليهم الجزية ما هم مسلمين؟ لأن يظهر من حال هؤلاء أنهم ما يرون فريضة الحج ولا وجوب الحج، ولا شك أن هذا كفر، هذا تخريج الحافظ، والله أعلم. وعلى كل حال حتى يعني ما يبقى في شك أو شبهة هنا في هذا الموضع، ترك الحج ليس كفرا مخرجا من الملة، يعني ليس كالصلاة، ترك الصلاة كفر مخرج من الملة كما دلت على ذلك الأحاديث والأدلة الصحيحة والصريحة. أما الحج لا، تركه ليس بكفر مخرج من الملة، وإن كان ظاهر هذا الأثر يدل على أنه كفر مخرج من الملة. وبعض العلماء قال بهذا، يعني في قول موجود بهذا، لكن الصحيح أنه أن ترك الحج يعني من ترك الحج متعمدا وهو قادر عليه لا يكون كافرا، طالما أنه يصلي يقيم دينه بالصلاة، يعني يقيم الحد الأدنى من دينه بالصلاة. كثير من الناس قادرون، يعني كثير من الناس قادرون على الحج ويتركون الحج، أليس كذلك؟ فيه، وكثير منهم يكون مشغولا، يكون خائفا، بعض الناس فيه جبن، يسمع أن الحج فيه تقع فيه أحداث وتقع فيه وفيات وتقع فيه اصطدامات وازدحام، أليس كذلك؟ ويخاف، يقول كيف أنا أذهب وأدخل في هذا الزحام الشديد؟ شوف يعني يخشى على نفسه، يمنعه من الحج ما هو الجبن، الخوف. يعني لذلك تعلم أن يعني مقدار وعظم شأن الدعاء الذي كان النبي يردده دائما، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، هذان السببان يمنعان من الحج، كما أنهما يمنعان من الجهاد. يعني بعض الناس لا يذهب إلى الحج جبنا، وكثير منهم أيضا لا يذهب إلى الحج بخلا، أليس كذلك؟ ولا سيما الآن الحملة 5000 6000، أليس كذلك؟ ولا يتعطى التصريح إلا إذا جئت بالعقد، عقد حملة، وهذا أدخل المسألة في مسألة سوق سوداء، أليس كذلك كما يقول اليوم؟ وتباع العقود بالتزوير، يعني العقد يباع ب 400 ريال 500 ريال، بعض الحملات تفعلون ذلك مع الأسف، يعني حتى الحج عبادة وطاعة لله عز وجل دخله التزوير وأكل المال بالباطل مع الأسف، والتحايل إن لله وإن إليه راجعون. فالمقصود هنا أن بعض الناس يترك الحج بخلا، بعضهم جبنا، بعضهم انشغالا، بعضهم تسويفا، وهذا أيضا موجود. يقول الآن يعني لسه بدري قدامي، وهذه مصيبة، كما قال بعض السلف، قال احذروا سوف فإنها من أعظم جنود إبليس، سوف أحج، سوف أعتمر، سوف أفعل، لا بادر، ما تدري ما يعرض لك، والله المستعان. أعرف أشخاصا تركوا الحج فلما تقدمت بهم السن ندموا وأرسلوا من يحج عنه. طب لماذا لم تحج وأنت شباب وأنت قوي وأنت قادر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. وأما حديث الأثر الثاني عن علي، من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، نعوذ بالله، يعني هذا أيضا يدل ظاهره على الكفر. قلت روي مرفوعا رواه الترمذي، هذا أيضا رواه الترمذي برقم 12 و800، وقال غريب يعني ضعيف، فهو كذلك. وقال الحافظ في التلخيص وقد روي عن علي موقوفا انتهى، ولم يشر إلى المصدر ولا إخاله يصح عنه، والله أعلم. ولكن هذا الأثر أنا قلت هنا في تعليق، هذا التعليق يعني قديم، قلت لا إخاله يصح عنه، والله أعلم لماذا ظننت هذا الظن، لعدم وجود المصدر. الحافظ يقول روي عن علي موقوفا، الله أعلم، تحتاج إلى بحث، سوف أبحث إن شاء الله لعله في مصدر. لكن هذا لو تأملنا في هذا الأثر نجد أن أثر عمر يشهد له، أليس كذلك؟ يشهد له تماما، والله المستعان. وعلى كل حال هذان الأثران عن هذين الصحابيين وهم من الخلفاء الراشدين يدل على أن المسألة عظيمة، ليست هينة ولا سهلة، وعلى أن القادر على الحج إن تخلف عنه بدون عذر فإن إثمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ويجب على من لم يكن وهو يستطيع الحج أن يرد إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعمل له. رواه أحمد. وفي لفظ: فإنه قد تظل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة. تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة الواجبة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي لفظ: فإنه قد تظل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة. إذن مقتضى العقل هنا والرأي السديد أن الإنسان يبادر بأداء الفريضة. قلت: والحديث في إسناده أبو إسرائيل وهو إسماعيل بن خليفة الملائي وهو سيء الحفظ، لكنه توبع، فالحديث حسن كما قال الشيخ الألباني في الإرواء في المجلد الرابع صفحة 68 و100. ومثله أيضا حسنه أيضا المحققون لمسند الإمام أحمد، ارجعوا إلى المجلد الثالث صفحة 32 و300. إذن هذا الحديث يفيد استحباب بل ربما وجوب المبادرة إلى الحج، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له. نعم. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، بظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا وأخرجه مسلم. قد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها. نقف الآن عند هذا الحد، أتابع غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.